والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم

على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى